القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق لنا يا معلم رسالة الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل الابتسام، وانت قلبي وانت أملي، واللي مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في سهرتنا موجة نغم الليلة، أول حلقة في شهر مارس 2023. وفي مارس 2023 ده بيوافق مئوية ميلاد الموسيقار الكبير محمد الموجي. إيه رأيكم الليلة نسهر مع أحلى ذكريات موجة نغم التي أسعدنا بها الموسيقار الراحل الموجي الصغير، وماذا قال في ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد الموجي؟ أهلا بحضرتك الموسيقار الكبير الموجي الصغير. أهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك يا رب. أهلا بحضرتك، وسعداء جدا أن حضرتك شرفت استوديو موجة نغم. والله ده شرف لي، أنا بحب الإذاعة ودائما مستمع جيد جدا للإذاعة يعني. وعندنا النهاردة طبعا العديد والعديد من الذكريات الرائعة والأغاني الأكثر روعة، اللي احنا حابين جدا أن كل الأجيال الجديدة يسمعوا الأغاني والفن الأصيل. آه بالظبط. وطبعا أكيد هنبدأ بصديق العمر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. طبعا هو طبعا صديق العمر، وكان بالنسبة لنا كأسرة الموجي كان أب لينا تاني، وعم وخال وأخ وصديق. وحابين طبعا نعرف مستمعينا مدى هذه العلاقة، هما الاثنين الحقيقة بدأوا مع بعض في بداياتهم خالص يعني، بس الوالد كان بدأ قبليه شوية يعني، حتى لما بيسألوا عبد الحليم بيقول له أنت تعلمت الغناء على ألحان الموجي، وهو تعلم التلحين على صوتك. فقال لهم لا، نص الجمله غلط ونص الجمله صح. فقال له ازاي؟ قال لهم انا لما جيت لقيت محمد الموجي بيلحن، اذا انا اتعلمت على الحانه، انما هو ما اتعلمش على صوتي لانه كان بيلحن قبليه لفتحية احمد وعبد الغني السيد ومنطرب. الوالد سمعوا قصيده اللقاء مع كمال الطويل وصلاح عبد الصبور، اول حاجه غناها عبد الحليم، جري على الاذاعه وقال له انا عايز الصوت ده، لحسن ده صوتي اللي انا عايز اغني من خلاله، لان هو كان الوالد عايز يغني الاول ورفض كمطرب يعني وقتها. فقال له انت ملحن كويس واحنا هنعتمدك كملحن، وعمل اول لحن بينهم من بعض. كان يعني من الناس كلها فاكره انه سفينه مره، انما هو لا، هو قبل كده عمل يا تبر سال بنشطين يا حلو يا اسمر، دي اول غنوه كانت فيه التعاون بينهم من بعض. بعد كده عملوا بعض الاعمال، يا وحشني بعدك حيرني الجمال، هو عمل كذا حاجه قبل سفينه مره، لحد ما الانطلاقه الكبيره بقى كانت سفينه مره. كانت سفينه مره وكانت الحقيقه انطلاقه فعلا يعني كل الناس توقفت عنها. صحيح كانت رائعه جدا. وطبعا لازم نذكر جبار، رساله من تحت الماء، مشغول وحياتك مشغول، ونهار والليالي، واول ما اقولش الغريب ان كل ما يعمل غنوه للاذاعه مع عبد الحليم او مع اي حد بتنجح على طول. صحيح. والنهارده اكيد عندنا طبعا العديد والعديد من الحكايات مع العندليب عبد الحليم حافظ والوالد موسيقار النغم محمد الموجي. اكتر حكايه تحب تعرفها النهارده لكل مستمعينا؟ هو كتير، وحكيهم كتير قوي بينهم من بعض في الاغاني مع عبد الحليم، المشاحناتهم كتير قوي في الفنيه يعني. صحيح. وكان دمها خفيف جدا يعني. اذكر ان حضرتك كان في موقف لاغنيه نار يا حبيبي نار. هو طبعا الفنان الكبير المؤلف العظيم مرسي جمال عزيز عامل تركيبه جديده في الكلمات وقتها، يعني نقول نار، حبك نار، بعدك نار، قربك نار، واكتر من نار، نار يا حبيبي نار، ايه دي تتلحن ازاي دي؟ فطبعا الوالد عجبه التركيبه دي وعمل اللحن، جت على كوبليه مذوبني في احلى عذاب، الوالد عامله بطريقه مختلفة. غريبه ومختلفه جدا. فعبد الحليم زي ما تقول ايه يعني ما استوعبش الكوبليه، فبيقول لي طب نغير فيها تاني، حاسس ان الان من الكوبليه ده يعني عايز اطلع اجمل من اللي طلع. فطبعا الوالد قال له لا انا مش هغير. قال له ليه يا محمد مش هتغير ليه؟ انا عايز الكوبليه ده يغير؟ قال له لا. قال له طب عشان خاطر يا حبيبي عبد الحليم له بقى طريقة كده فيها دلع شوية مع الموجي كده وبتاع. وقال معلش يا حبيبي طب خد مفاتيحي في اسكندرية في العجمي وروح حاول تغير اللحن غير كوبليه كده وبتاع وحاول تغير وبتاع. فالوالد ما صدق خد المفاتيح ورايح على الشاليه بتاعه وقعد. قال له كل حاجة موجودة عندك وتشرب وتاكل ومش عارف ايه وكله هيختموك هناك. قال له طيب في الجاليه. وقعد يغني ويدندن وبتاع ويغير مفيش فايدة مش عايز مش صار. عارف هو خلاص اقتنع بنفسه. والسهرات كمان مع اصدقائه في اسكندريه يسمعهم يقول له ماله في ما فيهاش حاجه. فقال لهم عبد الحليم عايز تطلع مني احلى. قالوا لا ده هو ده مناسب جدا. فخلص شهرين وراح له على القاهره بقى ونزل شهرين بيصيب بقى ما لما صدق يعني ايوه قابله قال له يا محمد غيرت؟ قال له قال له غيرت ايه بقى؟ قال له غيرت هوا. غيرت هوا ما غيرتش اللحن. قال له غيرت هوا؟ انا بعتك تغير هوا لغير كوبليه. قال له غيرت هوا والكوبليه مش عايز يتغير. انت هتقول زي ما انا عامله بالظبط. قال له محمد ما بقى؟ قال له بص انت غني ونشوف هيحصل. قال له والله ما هصورها الفيلم الا لما اشوف احساس الناس بقى هقولها حفله. فقالها حفله قبل الفيلم. قالها الحفله والناس كلها اتجننت على الكوبليه دي. انسجمت بقى جدا وعبد الحليم بيغني بقى طبعا احساس حلو طبعا عبد الحليم انما الناس حسيته قوي او تفاعلوا معاه وبيعيدوا كوبليه اكتر من مره. كل ما يخلص الكوبليه يهيصوا عشان يعيدوا ثاني. فعبد الحليم بقى يخلص من المطب ده ازاي؟ هو كده كده كسب بقى الناس كلها موقف محرج بقى. هيقول له إيه؟ بعد الحفله طبعا بعد الحفله طلع قال له بابا كان مستنيه بقى في الكواليس كده. فعبد الحليم قام طالع قال شفت يا محمد الحته اللي كنت عايز اغيرها يا اخي الناس كلها مبسوطه منها ازاي؟ قال له انا كنت عايز اغيرها برضو. ويمكن كمان من كتر تفاعل الناس في هذه الحفله يعني كان ولعوا جرايد لا هو خلص الغنوة عشان يعيدوا الغنوة تاني. فبيقول له عيد. قال لهم عيد ايه عاملين جرايد؟ قال له خلاص هتخانق من الدخان. وغناها تاني والناس كلها انفعلت بيها جدا. ونسمع مع بعض نار يا حبيبي نار ونبدأ بيمدوبني احلى اللي كان عايز عبد الحليم يغيرها. نسمع كان هايز يغير ايه. نار يا حبيبي نار همدوبني في احلى عذاب ببعت لك يا حبيبي ولا عتاب مش أكتر من كلمة يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار لو تعرف اللي أنا فيه والشوق نار قربك نار واكتر من نار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي معينا وموجة نغم وبيشرفنا الليلة الموسيقار الكبير الموج الصغير وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى الموسيقار الكبير محمد الموجي. نورنا يا فندم. ربنا يخليك يا رب. وتاني فنانة معانا النهاردة الفنانة الكبيرة شادية. وأنا أعرف برضو من حضرتك إنها كانت صديقة للأسرة. هحكي لك حكاية إن شادية اتكلمت مرة في التليفون مع الوالدة فبتقول لها إزيك أم أمين عاملة إيه أم أمين؟ قالت لها عاملة حمام محشي جنة. الاثنين يا حبيبتي. لها ايه؟ هي فهمت بدل عامله ايه؟ عامله حمام محشي، ده انا بموت من حمام محشي. فقامت قالت والله انا بعت لك حله فيها حمام محشي، بعتت لها حله مليانه حمام. قالت لها ده كتير قوي ام امينه. قالت لها مش انت قلتي لي عامله ايه؟ قالت لها انا بقول لك عامله ايه، صحتك عامله ايه، كويسين، بسال كده. قالت لي ده انا فاكره ان انا بتقولي عامله ايه اكل يعني. ايوه. وايضا الوالد لحن للفنان الكبير شادي اجمل الاغنيات ايضا. ده شباك السير وحرير وجاب القمر ابن عمي وبص القمر وقال لي الوداع ويا قلبي سيبك. منهم حكاية حلوة جدا ممكن نقولها اللي هي بتاعة التليفون. آه. مخصمني بقاله مدة. الله. الأغنية دي جميلة ومختلفة جداً. مختلفة وشكلها مختلف جدا. في مقطع بيقول وفتحت الراديو مرة على جنة وبتعجبه، سبت التليفون عليها وانا قصدي اغلبه. كل كلمة أغلبه. حب حلوة قلتها لي. ودخل عبد الحليم. انا بقى سألت الوالد قلت له هو عبد الحليم انت خدت قصيت من الجنة وحطيت قال لا عبد الحليم حاضر البروفة. هو كان عاملها مزيكا بس ما كانش عاملها رينو. قال له يا محمد ليه بتحط المزيكا بس؟ طب بتحط الغنوة صوتي وانا بقول كل كلمة حب حلو. قال له صح فعلا. ساعة التسجيل جاب المونتاج وعمله كده لقوا الفرق ما بين الطبقة بتاعت عبد الحليم وشادية والفرق الموسيقية مختلفة. مع الاغنية مختلفة. فقام طلبوا بابا قال له اتفضل انزل. قال له ايه؟ قال له اتفضل انزل، مش انت اقترحت؟ اتفضل انزل تعالى سجل. قال له سجل ليه؟ قال له سجل كل كلمة حب حلو قلتها له عشان شادية بتقول له فتحت راديو مرة اللي انا بتعجبه. قال له ما نفعتش. قال له لا. قال له لا ما نفعتش، ناخدها من الشريط تعالى بقى. وعبد الحليم نزل فعلا ووقف جنب شادية وقام قايل كل كلمة حب حلو قلتها له. المقطع ده يعني شوف جمال بقى عبد الحليم انه يجي يغني مقطع صغير جدا مع شادية وكلمات كانت عبد الرب محمد اللي هي مخصم له مده وكلمات كل ما تحب قلتها لي بتاعت موسى جمال عزيز. شوف اربع عمالقه علشان دقيقه عشان دقيقة أو نص اقل من نص دقيقة. روح جميله. روح جميلة. وفن راقي. مش فن كده يعني مش يقول مثلا انا حكني حكت لا مش هروح او لا. ده هو عبد الحليم ليه قال له البس وانزل. لبس ونزل وجيه وقعد في الاستوديو لحد ما جاء المقطع ده وقف جنبها وقام قايل كل كلمه حب حلو قلتها لي وهي كملت. فضل عبد الحليم قاعد وأهلنا الموجي وشادية على العمل ده كان عاجبه جدا جدا جدا. فهو ده يا ريت ده اللي نسمعها مع بعض. مخاصمني بقاله مدة وتحديدا وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه. وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه. سبت التليفون عليها وأنا بقصد أغلبه. وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه. سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. سمعها للنهاية وفرحت انه معاي. سمعها للنهاية وفرحت انه معاي. من غير ما هو يعرف وقفلت السكة تاني. خايف منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني. خايف منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني. كلمت وسمعت حاسه وقفلت السكة تاني تاني. ورجعنا مستمعينا وموجة نغم وبيشرفنا الليلة الموسيقار الكبير الموجي الصغير وسهرة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي. الفنان القادم يا ترى هيكون مين؟ حابب أن يكون محرم فؤاد لأنه محرم فؤاد علامة كبيرة مميزة في الموسيقى والغناء. طبعا وله طابع خاص. وله طابع طبعا. اكتشاف الموجي لأن يعني الموجي هو أول ما لحنه. وكان الموجي اللي عمل مدرسة غنائية كان فيها بقى محرم فؤاد مهر العطار والتلباني وشرف فاضل ومها صبري وكمال حسني وعادل مأمون. كل دول طلعهم الموجي بألحانه من خلال مدرسة الموجي يعني اللي هو كان بيعملها يعني. وطبعا لحن للفنان الكبير محرم فؤاد أجمل الأغنيات. رمش يعني عينه والحلوة دير شباكها. يا حبيبي والأخر جرح إيه وانت عني بعيد. ندم ونبل انكدر عزال من أجمل الأغنيات الحقيقة. لو توقفنا عند أغنية ممكن حضرتك تحكي قصتها النهاردة بشكل خاص وحصري مستمعي البرنامج العام موجة نغم. هو طبعا نبيل الكدر عزال كان وقتها الوالد كان فيه خلاف بينه وبين عبد الحليم ومحرم بينافس عبد الحليم، ومورس جميل عزيز برضو كان فيه خلاف بينه وبين عبد الحليم. في حفلة من الحفلات كان الجمهور بيقول لعبد الحليم ايه يكيدهم مش عارف ايه وبتاع، ولا انا مش كايد حد ومش عارف ايه. كلمة يكيدهم دي علقت في دماغ شاعر كبير مورس جميل عزيز، واما الف وقام رايح له وقال له بص الكلمات دي، قال له ايه ده انت عامل كده زي على عبد الحليم، قال له اه، قال له خلاص وانا على حان عشان عبد الحليم عشان نجيزه بقى يعني. لكن ايه غص فني يعني غص فني طبعا، لكن ما كانش فيه ساعتها الانقطاع اللي حصل لفتره، كان لسه لا يعني لا كانت مشكسات صداقه يعني مشكسات كده آه. فاما الموجه الحانها ومحرم طبعا قالها بحوره قوي انه كان بينافس عبد الحليم بقى احنا يا كايدينهم فاتجنت الجنوه ونجح النجاح كبير جدا. وعبد الحليم بقى مطالب بقى قال له انت بتغزني بالجنوه دي ولا ايه؟ قال له ليه؟ قال له عشان حد من الجمهور قال لي يكيدهم حطوها غنوه غنوه عملتوها غنوه اه. قعدوا يضحكوا مع بعض يعني. تحب نسمعها مع بعض؟ نسمع مع بعض والنبي لنكيد العزال. والنبي لنكدهم ونكدهم ونقرب بعض ونبعدهم، والنبي لنكدهم ونكدهم ونقرب بعض ونبعدهم، ولا عمري اقول لك يا حبيبي ابدا، راح اقول لك يا كيدهم يا كيدهم يا كيدهم. هم العزال عزال ايه وحارس قلب العزال ليه، اما العزال وحنسأل في العزال ليه يا كوينهم يا تعبينهم يا كوينهم يا تعبينهم يا كيدينهم بالله ويحنا ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وسهرة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي، وبيشرفنا الليلة الموسيقار الكبير الموجي الصغير نوركم حياة ربنا. والفنانة القادمة اللي هنتكلم عنها هننتقل بقى من مصر لدولة عربية الجزائر الشقيقة، والفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. ذكريات حضرتك؟ لا هي طبعا هي عاملة مع الوالد أغاني كتيرة يعني، دلالة عليه دلالة، وزي كل الناس يا قلبي عايز احب وقلبي عصفور يا عيوني ليه تداري، اللي يجذب الجمهور اكتر اللي هي اكذب عليك، لان اكذب عليك عملت شكل غنائي رائع صحيح يعني. لما نزلت اكذب عليك ما عملتش صدى كبير هي عاملاه دلوقتي وقتها وقتها ما عملتش. انا سالت الوالد يعني وبعض الاصدقاء سالوه قالوا اشمعنى اكذب عليك يعني ما عرفش صدى الجامد اللي احنا كنا متوقعينه، وقال لهم لما اموت هتنجح الغنوه دي. بعد وفاته فعلا ما فيش شهرين ثلاثه لقينا اكذب عليك طلع في السماء، غريبة فعلا. كل المطربين والمطربات وكلهم يغنوها، كل اللي عايز يمتحن والى الان وعلى اللي عايز يمتحن يقول اكذب عليك. كمان عملها مستحيل، كان برضو زعلان ان الغنوه دي فصل في الفيلم خدتش برضو الصدى الجامد. فكرت ورد انها تغني مستحيل، وقت ما كتبنا وبين مليك حمدي ومسكن مليك حمدي خلاف، طلبت وقت محمد انا عايز اعمل اغاني كنت مستحيل في الحفل، لا ده عشان انت خانقت انتوا بليغ ولا ايه؟ قالت له اه. لا طيب ربنا يكتر خلافاتكم يعني عشان تقول الغنوه دول، لا عشان تقول الغنوه دي مستحيل يعني. بس انا بقول اكذب عليك كجماهيريه وكلحن فعلا مميز جدا، وصوت الفنانه ورده ايضا وطريقتها. ونسمعها مع بعض اكذب عليك بصوت الفنانه الكبيره ورده الجزائريه والحان فارس النغم محمد الموجي. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك نسيتك همسة أكذب عليك. عشان انت حبيبي انت حبيبي يا علي انت حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي قول قول يا حبيبي. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة الموسيقار الكبير الموج الصغير، وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي. وأجمل الذكريات، وحضرتك منورنا جدا أستاذ الموجي الصغير. أيضا يا فندم الوالد لحن أجمل الألحان للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. طبعا عملها أغاني كتير حلوة جدا، منها إيه هو ده وعيون القلب. وعيون القلب يعني يمكن عيون القلب دي عادتها للجماهير تاني، لأن كانت إيه وقعدة فترة ما بتغنيش، فعيون القلب دي كانت النقلة بتاعتها اللي هي رجعت بها للجمهور، وكان رجوع قوي جدا جدا الحقيقة لعيون القلب. وكل الدنيا برضو بتغني عيون القلب إلى الآن. صحيح، فهو طبعا عمل مجموعه كبيره من الاغنيات. وايضا اما براوه، واما براوه دي كانت لحنها جميل راقص ورائع يعني. مع انها نزلت برضه في الفيلم برضه ما عملش تاثير قوي لحد ما بعد الفيلم بكتير جدا بدات الغنوه دي تطلع. يعني هو كان سابق عصره الحقيقه. هو ده الغريب بقى في الموجي كطابع لحني، ان هو دائما سابق عصره، دائما الحانه باقي على طول. ما اقولكش ما خلاص عمل غنوه وراحت او ما نرجعلهاش تاني، لا، فحتى في الخمسينيات كان سابق عصره. الغنوه بتاع سبيني مره كانها معموله الايام دي، واسباني البس باني وقلبي خبي، والحاجات دي كلها كل ده عايشه لحد دلوقتي. فكل الحانه تحسيها انها سبع عصرها، للدليل ان مثلا ام براوه كل المطربين والمطربات بيغنوها او قعدوها يعني اخرهم باسمي وانغام وكلهم غنوا ام براوه. وليها حكايه ان الموجي كان بيعمل الغنوه، كان شاعر كبير احمد فؤاد نجم قرا كلامه بتاع، قال له بتعملها ازاي دي يا محمد؟ قال له مالها يعني؟ قال له يعني بس قلت حبيبي ودور حبيبي وحبيبي. قال له لا، هتسمع اللحن. هو عارف هيعمل ايه. فقال له ما نشوف هتلحنها ازاي. فحضر معاه الاستوديو بقى يتنطط احمد فؤاد نجم، قال له ايه ده، ايه ده، انت عملت حاجه انا مش متوقعها. احيى الكلمات. كلمات طبعا الشاعر كبير مرسي جميل عزيز. الوالد حس ان في نغمتين ناقصين في الغنوه ساعه التسجيل، فقام قال لهم انا حاسس بنغمات كده، نغمتين كده عايز تبقى موجوده. فقعدوا يدوروا في الالات الموسيقيه مش لاقيين، قال لهم هاتوا لي ازايز وكوبايات الاستوديوهات اللي جنبكم كده عشان اعمل رنات كده، رنه كده الاقي النغمه دي موجوده. ففعلا لموا الكوبايات والازايز وجمع معلقه وقعد ايه يجرب يجرب يجرب يجرب يجرب لحد ما لقى الستين، يعني هم دول نغمتين. هي دي النغمه اللي عايز اسمعها. شيلوا بقى كل الازايز دي وسيبوا لي الستين دول. وقعد على الارض، وكان زكريا عامر الله يرحمه كان هو اللي بيسجل الغنوه، قالوا نزلي بقى المايك على الستين دول وانا هقعد على الارض واعمل بالمعلقه كده. وفعلا قعدوا مع الكورال، تحس ان في الستين، صوت الستين موجودين مع الكورال. احنا هنركز جدا واحنا بنسمع اهم براوه دلوقتي مع صوت الكورال. هم مع صوت الكورال. مع صوت الكورال، مع صوت المزيكا، انما الكورال واضحه اكتر. يعني النغمتين دول واضحين قوي في المقطع اللي بيعيدوا فيها كورال اهم براوه. نسمع مع بعض اهم براوه وناخد بالنا ونركز جدا في الازازتين. عزف محمد الموجي. عزف محمد الموجي واهم براوه. اشرب حدانا، قولي حبيبي ملانا وعطشانا عيانا، اروح له ولا اروح اشرب حدانا، اروح له ولا اروح وبلاش قهوة. اما I'm not. مستمعينا وموجة نغم متميزة جدا مع الموسيقار الكبير الموج الصغير اللي منورنا جدا جدا في استوديو موجة نغم الليلة، وسهرة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي. سعداء جدا بهذه الذكريات الرائعة الحقيقة. أسعد الله أنا موجود معكم. وطبعا ما نقدرش ننسى أجمل الألحان للفنانة الكبيرة الشحرورة صباح. طبعا عملها 60 لحن يعني. يا خبر 60 لحن. وعبد الحليم عمله 90 لحن ما شاء الله يعني. ونجاة عمل لها حوالي مثلا 40 لحن. يعني تعتبر الفنانة صباح من أكثر الفنانات اللي الوالد قدم لهم ألحان بعد عبد الحليم حافظ. بالظبط. لأن عمل لها الحلو ليه تقلان قوي، عمل لها الحلوة فين، عمل لها سلموا لي على مصر، عمل لها الله دي أجمل أغنيات الفنانة صباح. عمل لها الدوامة وبيفت حباب أغاني يعني فيلم الأيدي الناعمة، فايت على بيتنا، عمل لي واد ساكن حينا، عمل لها مجموعة كبيرة جدا من الأغاني اللي هي عملت علامات مع صباح. ده تقريبا كل الأغنيات اللي حضرتك بتقولها دي علامات إلى الآن على فكرة، يعني ما فيش حاجة فيهم ما تركتش علامة. بالظبط. يعني هو برضو في أغاني وتلقى برضو تركيبة يعني غريبة جدا. الموجي ما بدأش مقدمة موسيقية زي كل غيره، عمل جيتار وخلاص ودخلت صباح، فكان جديد جدا. النوع ده كان جديد في الوقت ده في الخمسينيات دي، 58 59 في المشارع الحب، كان شيء جديد ان الموجي يعمل غنوة يعني من غير مقدمة موسيقية كبيرة وبتاع كده. فطبعا كان ايه، كان بيلحنها في وقت ما بيلحنها يسمعها يقول له صباح، لا هي من نوع برضو ايه ان عايزه ايه تطلع احلى من عند الموجي يعني. صحيح. لا يا محمد تبغى غير الحته دي. هو ايه كان ايه لسه بيلحن، لو كان لحن وخلص كان لا يمكن هيغير. انا ممكن لسه يعني بيديها ايه افكار، قالوا لا قعد يجادلوا مع بعض لحد لما الموجي اختلب نفسه وقعد ركز قوي في الغنوه. كان في الصالون عندنا في البيت، فانا حبيت حب استطلاع يعني هو بيعمل ايه. فانا قعدت انا واخويا يحيى الموجي الموزع المعروف يعني، هو قبل باب الصالون وانا قاعدين مع بعض بنسمع. هو حس ان في حد بيسمعه يعني. حس بيكو. حس الاذن موسيقيه مسموكي. وحساسه جدا. هو حس ان هو بيفصل، فتح الباب لان احنا الاثنين واقفين على الباب. فقال انتوا واقفين ليه؟ انا حسيت ان انتوا واقفين. قلت له اصل النغمات حلوه اللي انت بتعملها وعايزين نسمع. قال لي لما خلص ابقى سامعه له. وفعلا خلص الغنوه وسمعها لنا كانت رائعه. راحت لصباح اتجننت صباح على عجبتها بقى جدا. وهي دي محمد ده الاحساس الحلو اللي انا عايزاه. كل الناس استغربت ان الغنوه دي ما فيهاش مقدمه موسيقيه. ده بدا بالجيتار بدات على طول بالجيتار بس. في كان كله بقى يستعرض على طول في المقدمه الموسيقيه ويعمل نوتات وصرهات ومش عارف ايه وكده. انما لا هو بساطه، هو دائما بيجي بالجديد، هو مش دارس موسيقى فعلا، هو احساس داخلي يعني هو موهوب. حتى لما سألوا عبد الحليم قالوا له ايه رايك لما محمد الموجي يدرس موسيقى، قال لهم لا انا مش عايز يدرس موسيقى، سيبوه تلقائيته بفطريته الجميله. بيطلع الجديد لوحده كده من غير ما يحس، سيبوه من غير ما يعرف. احساس بيتفاعل كده مع الحسيس الموجوده في كل غنوه. والحقيقه التنوع كمان يعني، شوف حضرتك العندليب وصباح وورده وشاديه يعني كل الناس دي متنوعين، وكل حد ليهم ليه طريقه. هو ما شاء الله يعني كان بيعمل كل الالوان. انا حاسس انه ملحن قدم يعني جميع الالوان الغنائيه بشكل احترافي كانه موسيقار هذا المطرب فقط. بالظبط. وقال جواه انا حاسس انه جواه 10 ملحنين. كل ملحن يعمل لون، كل ملحن يعمل غنوة، وعنده كل الالوان موجوده. عنده المسرح الغنائي عمل وعمل. حتى الاستاذ عبد الوهاب لما سالوه ايه رايك في محمد الموجي قال لهم ده بتاع كله. يقدم كل حاجه. حتى لما بقول له عبد الحليم انت ليه قلت الموجي ما يدرس، قال لو درس هيحسبها، فلو حسبها هيضيع منه الاحساس ويضيع منه جديد. لان الجمله الموسيقيه هتبقى مثلا 8 موازير او 16 مزوره، او هيفضل يحسب. والعلم الموسيقى هياخده من الاحساس اللي هو بيطلعه تلقائي. هو حاله خاصه. فقال للاسف هو وفعلا كان بيطلع جديد، كان على طول يطلع جديد. عبد الحليم كان يقعد يحط جهاز تسجيل من وراه تحت الكرسي ويقول له لحن ودندن وبتاع، ونقعد قعده ثانيه ونقعد قعده ثالثه. كان يقعد يدندن ويطلع جديد جدا. عبد الحليم بيسجل له من غير ما يعرف. وعرفته بعد كده بقى. بيقول له ما بيقول له انا مسجل لك. قال له بقى ثاني يوم بقى نكمل. عبد الحليم قال له يا محمد تعالى بكره نكمل. فيعمل بيجي يشتغل. انت عملت حاجات جامده جدا امبارح. قال له امبارح. قال له كنت بسجل لك من وراك. قال له يا نهار اسود بتسجل لي من ورايا. وسمعوا حاجات درر كان مطلعها بالعود وحاجات مش متوقعه في الموسيقى. فطبعا دي من ضمن الاغاني اللي هي حاله خاصه، انه حاله خاصه جدا. لا للفنانة صباح نسمعها مع بعض. أملو علي قلبي دقة دقة قصدك انسى حبك برضو لا لا لا. ورجعنا مستمعينا وموجة نغم مميزة جدا، وبيشرفنا الليلة جدا جدا الموسيقار الكبير الموجي الصغير الحقيقة بأجمل الحكايات وأجمل الذكريات لأجمل الأغنيات اللي لحنها الوالد، والحقيقة كوكبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. ويمكن دلوقتي أنا أتوقف عند مطربة ذات طابع خاص وجاية من سوريا الفنانة الكبيرة طبعا فايزة أحمد. طبعا لا طبعا هي الفنانة الكبيرة فايزة أحمد عملت أعمال مع الوالد، أنا قلب لك مليال وام الامر على الباب وحيران وبيت العز يا بيتنا وليا قلب لي والاسمراني وتعالى لي يابا وتمرحنا وقلب عليك يا خي، يعني علامات هي لحد ما توفت. قبل ما توفى بكم شهر كانت بتغني يام الامر على الباب وقلب لك طبعا مليال. لا علامات فارقه الحقيقه في تاريخ الفنانه الكبيره فايزة احمد. شيء جميل جدا كان بدايتها عايشه معانا لحد دلوقتي الاغاني دي. طبعا استاذ الشجاعي كان يعني مسؤول موسيقي في الاذاعه المصريه. لا قلب لك مليال هي والاستاذ فؤاد حلمي حيلحنها لك، وكان الاستاذ فؤاد حلمي قاعد قالت له لا انا عايز محمد الموجي جاي من سوريا، عايز محمد الموجي. انا عشقت محمد الموجي من الاغاني اللي كان بيعملها، كان معشقه جدا كانوا في قلبي خبي. وقعدوا كلموا مع بعض لحد ما الوالد اتصلوا بيه قالوا خد على قلبي لك ميال وشوف هتعمل ايه وفايزه وتعالوا وخلاص. ولحن الغنوه. الغريب بقى كانت هي حامل في الشهر التاسع وهي بتغني الغنوه. يا خبر. فانا قلت لبابا في معاناه في صوتها حلوه، في احساس في صوتها حلو. قال لي هي احساسها حلو جدا وكل حاجه، بس هي المعاناه دي اللي انت لمستها دي الجماهير اللي مش عارفاها انها كانت حامل في الشهر التاسع وبتغني فيه معاناه وبتغني فيه حاسه الكلام وحاسه الحاسه كله مع الم. ما هو ده بقى اللي وراح سافرت بقى على سوريا عشان تولد، ولقت الغنوه مكسره الدنيا طبعا. كل الناس بتغنيها وكل الناس بتسمعها والاسطوانات وكله، حتى الاستاذ عبد الوهاب يعني مطلوب مسمعون في الاذاعه لا اسامي كتيره جدا بتتقال. عم طالب الاذاعه لهم انا الغنوه ايه اللي عليها اسامي كتيره دي كلها؟ قال له يا استاذ بلبدا غنوه انا البليك ميال. قال بتاعت مين دي؟ بتاعت الموجي وفايزه احمد وكده وبتاع. قال طب هسمعها. اتبهر بالغنوه وهنى الموجي وفايزه احمد على العمل ده، وهي بقى حست ان الدنيا كلها بتغني البليك ميال متنازله من سوريا بعد ما ولدت على طول. خدت كانت ريال بنتها وخدتها ونزلت بيها على احلى القاهره عشان تعيش حاله النجاح وعشان تكمل. الوالد بقى ادها صاروخ تاني اللي هو الصاروخ بقى يطلعها بالسماء يوم الامر على الباب وتمرحنا بعد كده. انما دول الجنوتين اللي هم اكتر اغنيتين كان ليهم صدى كبير. عملوا اعمال كتيره جدا جدا منهم بيت العز يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا دي دي السلام الجمهوري بتاعنا يعني في البيت. كان الوالد يغنيها واحنا نغني وراه. الله كان أسرة يعني. كان الوالد في البيت يعني عايش كموسيقار معاكو يعني بيلحن كده ويغني يعني معاكو كده بيغني معانا طبعا. يعني هو عايش كأب يعني كانت حياة مختلفة. هو يعني عايش كأب بس هو طبعا عارفينه ألحانه بس الأب الفنان يعني الفنان يعني طبعا. بس إيه كنا بنتعامل معاه كأب ما بنتعاملش معاه كهو كمحمد الموجي لا. فطبعا أنا بعتز قوي ببيت العز يا بيتنا. هي بتبكينا لما بسمعها على طول. يعني إن هو كان الوالد مسمي بيتنا بيت العز، فدائما كل مناسبة يقول اخر السهره نعمل سلام الجمهوري بتاعنا. نقول له يلا ماسك العود. ماسك العود ومغني بيت العزيه بيتنا كلنا نردد وراه. حنسد الحيط بحجر صوان. بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا لا خطرة وضليلة ترفرف على العيلة لا خطرة وضليلة ترفرف على العيلة وتضلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. ورجعنا مستمعينا وموجة نغم متميزة جدا ومن بيت العز يا بيتنا لاستوديو موجة نغم والموسيقار الكبير الموج الصغير وسهرة خاصة بكوكبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي اللي لحن لهم الموسيقار الكبير فارس النغم محمد الموجي. نورنا جدا استاذ موجي صغير طبعا واكيد جاء موعد كوكب الشرق ام كلثوم طبعا لازم مع الحين الوالد طبعا لازم نختم بيها طبعا. استاذ ام كلثوم كان الغريب ان هي كانت كل ملحنين بيسعوا ان يلحنوا لها. الغريب ان من اول مره بحياتها الفنيه انها تطلب ملحن هو اللي يحلها. هي اللي تطلبه نفسها. تطلب الاسم. طلبت الاستاذ شجاعي كان هو مسؤول برضو موسيقي في الاذاعه قالت له انا عايز الواد محمد يعني كده هي اللي قالت يعني. فقام اتصل بيه قال له محمد ست عايزاك. قال له ست مين؟ قال له ست ام كلثوم. قال له ليه؟ قال له الله ست ام كلثوم عايزاك تقول ليه؟ قال له يعني عملت ايه؟ يعني كانت هي بقى عضوه في لجنه الموسيقى. قال له انا عملت لحن وحش دخلها سمعته وحش قلق. قال له لا هي عايزاك عشان في لحن هتعمله لها. قال لحن هعمله لها. وكان اول لحن كان اسمه نشيد الجلاء كان سنه 56. فراح بقى بيتها وبيصب عرق خايف جدا انه داخل على ام كلثوم اللي كان بيسمعه وهو صغير. هو هيبقى هو الاستاذ وهي تلميذه يعني هو هو اللي هيقول لها قولي كذا واعملي ازاي وانا كنت انا صغير في المدرسه وشارك في الزراعه وشاف ايه واسم كان لها هبه كبيره يعني وكان بيسمعها ده ما كانش لسه راح دخل الفن يعني. حتى جدي ابوه قال له انا مش هعترف بيك شو لك الحنك الحلوه دي مش هعترف بيك الا لما تلحن ام كلثوم مش معترف بيها الا لما لحن ام كلثوم. قال كان خدت الدكتوراه لو عملت لحن ام كلثوم. لحد ما سنحت الفرصه ولقى احمد رامي قاعد وكان كلمات تشارك بيها احمد رامي اللي هو نشيد الجلاء ولقى الاصبجي قاعد ولقى ام كلثوم قال كمان كمان كله اللجنه كلها موجوده يعني عظماء الفن. قالت له انا عايز محمد اغنيها بمناسبه جلاء الانجليز على مصر فانا عايز اغني الغنوه دي وانت تعملها لي. قام عامل بقى النشيد وغنى وراها في الكورال في الحفله وقدمته على المسرح. كان اول ملحن تقدمه على المسرح يا سيد ام كلثوم. هو كان رابع ملحن لحن لها كان الاصبجي والصنباطي وزكريا احمد كان هو رابع ملحن وكان اول حد تقدمه اول ملحن من الشباب يعني ما حدش كان لحن لها الا الموجي من جيل الشباب بالنسبه لها في وقتها يعني. فطبعا خلصت اللحن كان وقتها مدياله حنه الاقدار والرضا والنور عشان يشتغل فيهم. طبعا ده من اجمل واروع الالحان الحقيقه. حنه الاقدار والرضا والنور دي حاله فنيه خاصه جدا الحقيقه. فطبعا ايه وقت البروبات تقول له عملت ايه في اللحن؟ لا لسه شويه يعني هو قرر يعني على ان هو خلص اللحن الجلاء وتفرج بقى لحنه الاقدار والرضا والنور لحد ما حضروا بقى حفله وهو غنى وراها في الكورال. كان مجلس قياده الثوره كان موجود بقى الرئيس عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فقدمته على المسرح ونزل بقى يسلموها بقى على مجلس قياده الثوره. وقام ام كلثوم سلمت على الرئيس وقالت له انا عايز اشتكي لك محمد الموجي. يا خبر ابيض. قال لها ليه؟ ده لسه عامل لنا لحن حلو اهو سامعينه. قالت له لا كنت مدياله عملين بيشتغل في يوم كل شويه يقول لا ما خلصتش ولسه تشتكي رئيس الجمهوريه والوالد واقف. قال لها طب كده برضه تشكيني؟ قالت له ايوه انا شاكيك رئيس الجمهوريه شوف هيعمل فيك ايه بقى. قال له يلا محمد سمعنا حاجه حلوه. طبعا بعد ما عمل اللحنين بتوع حاله الاقدار والرضا والنور سمع الجنو دي حاله الاقدار حوالي 14 مره. قالت له سمعني تاني في حاجه غلط. قالت له اقول لك سر يا محمد؟ قال لها قولي. قالت له طبعا مش هيبقى سر بس هقوله لك. قالت له يا محمد لأول مرة أتهزم قدام لحن. أنت هزمتني قدام لحن. قالها ليه؟ مش عارفة تعدل في حاجة خالص. ومش قادرة مش عارفة حست الكلام على اللحن بشكل مش عارفة تغير. هي تغير نغمة مش عارفة تقول له كل ما أجي أركن على نغمة عشان أغيرها مفيش. وعمل العمليين دول الرضا والنور طبعا وحنة الأقدار. الرضا والنور أيضا يعني الموسيقى الجنائزية اللي بتدفئ الروح ده بقى الغريب. حاجة عظيمة ده الغريب جدا. اللي كان أولا أول سر إن هو كان مع الاستاذ كمال الطويل اول كلمات والوالد ما يعرفش. فالاستاذ كمال الطويل كان ايه احساسه ان هي روعه دي ماتت ومش عارف ايه وبتبقى عامله حزين وعامله مش عارف. قالت له لا انا عايزها مش دي الرؤيه اللي انا ايه جوايا يعني. يعني هو ده اللي عمله في لا خلاص مش هقدر اشغله يعني. اعتذر عنها ادت كلام للموجي. فالموجي حسه قوي وجالها بقى شغل فيه وجالها وقالت له ايه ده انت عملت اللي انا عايزاه اكتر. قالها ليه؟ قالت له انت خليت الدفوف مع صوت الكورال كانهم ملائكه طالعين بالروح. شفت المشهد بالموسيقى ده بقى اللي استوحاه نياز المصطفى المخرج الكبير ان هو اللي من اللحن الموجي. انما هو كان اساسا برنامج غنائي في الاذاعه الاهات مع الدفوف مع الحاجات دي كلها ده الاحساس اللي كانت عايزاه السيده ام كلثوم. فقعدت جلسه كده هي والمذكر رئيس صنباطي قالت له انا عايز ادي لمحمد الموجي جايزه. قال لها طب تسمحي لي بقى اقدم له انا المنحه دي. قالت له واحد دهالك دهاله. كان وقتها يعني 100 جنيه يعني كان مبلغ كبير طبعا جدا طبعا مبلغ كبير جدا في الخمسينات كده. راح له البيت قال له يا محمد مبروك الحانك كانت من احلى الالحان الموجوده عند تفوقت علينا في هذا العمل. قال له يا استاذ صنباطي بيقول الموجي كده وموجي لسه يعتبر في بدايه طريقه يعني مش. وحتى السيده ام كلثوم وقت ما كانت بتسجل ربعه ضوئيه جالها صاحبي قال لها عايزين رايك في الخمس ست اغاني اللي هتغنيهم يعني ثلاث ملحنين الموجي والطويل وصنباطي. قالت له هقول لك كلمه واحده محمد الموجي وسابته مشي. قال لها يعني يا محمد الموجي؟ قالت له لما تسمع بقى الشغل هتعرف. الربا اللي سعدنا بيها جدا النهارده مع اجمل الاحاديث اللي شرفنا واختصنا بيها الفنان الكبير الموسيقار الكبير الموجي الصغير. الحقيقه سهره الليله سهره مميزه جدا بكم المعلومات والحكايات الجميله اللي حضرتك الحقيقه يعني اختصتنا بيها الليله استاذ الموجي. في اي وقت وطبعا الاذاعه البيت بتاعنا كبير الجميل اللي احنا نتملي بنلجأ على طول. مستمعينا كنا معكم الليلة واحتفلنا بمئوية ميلاد الموسيقار الكبير محمد الموجي مع أحلى الذكريات التي ذكرها لنا واختصنا بها الموسيقار الراحل الموجي الصغير. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.